السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين، وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية الكريمة يا إخواني هي أطول آية في القرآن العظيم. وروى الإمام ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه قال أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين، وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب لكنه مرسل. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وكذلك روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: رب زد في عمري. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا: آمنت بالله، وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما. قيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؟ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. سبحان الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى، هذا يا إخواني إرشاد جليل من الله تعالى لعباده المؤمنين حتى يعلم الناس أن أطول آية في كتاب الله في المعاملات، ليعلم الجميع أن هذا الدين جاء بما يصلح العقيدة والأخلاق والمعاملات والعبادات، ويصلح ما بين العبد وبين نفسه، وما بينه وبين ربه، وما بينه وبين إخوانه ومجتمعه، ليس قاصر على المسجد فقط كما يقوله الملحدون عفانا الله المسلمين. فهذا إرشاد من الله تعالى لعباده إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكن ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية فقال: ذلكم أقسط عند الله وأقوى، ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة لما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى، قال فيها ابن عباس: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. يعني هذه الآية تبين جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه رب العزة سبحانه. وروى البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ الآية. وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضا قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، فليسلف في كيل معلوم إلى ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم. والسلم قال عنه القرطبي رحمه الله عليه: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم إلى أجل معلوم، بدنانير أو دراهم معلومة يدفع عمن أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايع فيه، وسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. وفي الصحيحين في قول الله تعالى فاكتبوه، هذا الأمر من الله عز وجل للتوثيق والحفظ. فلما عندما تقرأ الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بين هذا الحديث وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله عز وجل قد سهل ربنا تعالى ويسر حفظه على الناس، والسنن كذلك محفوظة عن رسول الله، والذي أمر بكتابته إنما هي أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. قال ابن جريج من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا، فكان يقول فقال ذات يوم هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا كيف؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى الله. ولكن الصحيح أن الكتابة مستحبة ليست بواجبة. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن زيد وغيرهم كانت الكتابة واجبة ثم نسخت بقول تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك يعني يستدل على نسخ الوجوب بالحديث المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا استلف 1000 دينار من رجل فقال أتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، وقرره عليه الصلاة والسلام ولم ينكره. وروى البخاري والحديث رواه البخاري رحمة الله عليه ورواه في 7 مواضع من صحيحه معلقا بصيغة الجزم. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. وليكتب كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ويكتب ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه. نعم، وليتق الله ربه، أي فليملل المدين على الكاتب أولا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره، فهذه صدقة ممن لا يحسن الكتابة، يعني كتابة المرء لإخوانه هذه من الصدقات، ينبغي عليه أن يحتسب ذلك، ولو أخذ أجرا لحاجته ما في إشكال، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. نعم، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومجاهد وعطاء قالوا واجب على الكاتب أن يكتب، وقول تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، ولا يكتم منه شيئا، لا يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل، أي يملل ولي السفيه وولي الضعيف. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر الله تعالى بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، ما أعظم الله، يحافظ على أموال العباد، وهذا شرع كريم مبارك. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمة المرأتان مقام الرجل وذلك لنقصان عقل المرأة كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة منهن جزلة وقالت: ما لنا يا رسول أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وربنا يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا يدل على اشتراط العدالة في الشهود. والإمام الشافعي رحمه الله عليه قال: هذا مقيد على مقيد لكل ما أطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. أن تضل إحداهما أي المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، وقوئت فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر بالتجديد من التذكار، وفتذكر يعني يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. وهنا ربنا تعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني هل هو لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، أم هو لأداء الشهادة؟ بعض أهل العلم قالوا لتحمل الشهادة، فعليهم الإجابة إذا دعوا أن يتحملوا الشهادة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومن هنا يستفاد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك للأداء، وقالوا بأن قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، للأداء ليس لتحمل الشهادة. والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية. ومجاهد وأبو مجلس وغير واحد قالوا: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت لأداء الشهادة فأجب. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والحديث الذي في الصحيحين حتى نجمع بينهما، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. وكذا قوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم. وفي رواية: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال أهل العلم: هؤلاء الشهود الزور، نسأل الله العافية. وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء، تعم الحالين التحمل والأداء. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى الأجر، ما أعظمك يا ربي، والله يا ربي لك الحمد على هذا الشرع المبارك، اللهم ارزقنا الاستمساك به حتى نلقاك وأنت عنا راضي. ربنا تعالى من تمام إرشاده أمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. ولا تسأموا إلا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة أو الكثرة إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم من الشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل عند الله، وأقوم من الشهادة، أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه بعد ذلك تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لم يكتبه، أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع من كثير من الناس. وأدنى ألا ترتابوا، أي وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها، فأما الإشهاد على البيع فقال الله وأشهدوا إذا تبايعتم. وسعيد بن جبير قال أشهد على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهد على حقكم على كل حال. وروي هذا عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك. والشعبي والحسن قالوا أو قال هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب. ويستدل على ذلك بالحديث استلف رجل من رجل 1000 دينار فسأله قال له ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، وقال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح كالشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس ولا يشعرون أي لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلوات الله وسلامه عليه حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعت منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعته. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق عليه الصلاة فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد لك أني بايعتك؟ قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته يا رسول الله. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام من تمام إنصافه وتمام عدله قال بما تشهد يا خزيمة؟ قال أشهد بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم. والاحتياط هو الإشهاد، يعني هذا الحديث يدل على عدم وجوب الإشهاد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع اشترى البيع ولم يشهد عليه، فكذلك هو حكمه، ولكن الاحتياط الإشهاد. وذلك لما روى الحاكم، وكذلك روى ابن أبو بكر المرضوي عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض مالا فلم يشهد. هذا الحديث ضعفه الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم، ولكن قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد 3 يؤتون أجران مرتين، والحديث صحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه. ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا بخلاف ما يملي ولا ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهذا مذهب الحسن وقتادة. وقيل معناه لا يضر بهما كما قال ابن عباس: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكاتب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. وذكر ذلك عن عدد من السلف رحمة الله عليهم، الكريمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمركم الله وفعلتم ما نهاكم الله عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. واتقوا الله، ختم الله هذه الآية الجليلة بالأمر والوصية بالتقوى، واتقوا الله، خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا نهيه وزجره. ويعلمكم الله سبحانه، ويعلمكم الله جل ذكره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. واتقوا الله ويعلمكم الله، حتى يعلم طالب العلم أنه والله بحاجة ماسة في كل طرفة عين إلى أن يراقب ربه عز وجل في الخلوات وفي أمام الناس وفي كل حاله، حتى يفتح الله تعالى عليه أبواب العلوم. فلا تفتح أبواب العلوم بمثل تقوى الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله الكريم. والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فهو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه جل ذكره محيط بجميع الكائنات. ثم يقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إن كنتم مسافرين وتدينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهن مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. واستدل الجمهور بهذه الآية فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم، أو على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة من أهل العلم. وسدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قال ذلك مجاهد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهن قوتا لأهله صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وسيد الأول والآخرين يستدين ويرهن درعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من يهود المدينة، وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي، سبحان الله العظيم: فإن أمن بعضكم بعضا، هذه الآية ناسخة لما قبلها، كما روى ذلك ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري، قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا، وهذا الصحيح وأنه مذهب الجمهور. وليتق الله ربه المؤتمن، المؤتمن كما روى الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ورواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وفقه الذهبي. ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك من الكبائر، نسأل الله العافية. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. ولا تكتموا الشهادة، كما قال تعالى: ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، وكما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله جل ذكره في هذه الآية إخواني يخبر أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه سبحانه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سبحانه يحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، في سورة العمران. ويقول الله تعالى: يعلم السر وأخفى، فهذا إخبار عن إحاطة علم الله بكل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه. وقد أخبر في هذه الآية بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها خوفا شديدا، ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم. فروى الإمام مسلم في صحيحه لما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلوات ربي وسلامه عليه أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما قر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما أعظم الله جل ذكره. وفي رواية صحيح مسلم فلما فعلوا ذلك نسخها الله. وأيضا روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال رسول الله قولوا سمعنا وطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب. فأنزل الله آمن الرسول الآية، وهذا يدلك على عناية الله سبحانه بهذه الأمة المباركة. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن سعيد بن مرجانة قال بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم بالله فيغفر لمن يشاء، فقال والله لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر رضي الله عنه حتى سمع نشيجه. الله أكبر الله أكبر رضي الله عنه مرضاه. قال سعيد بن مرجانة فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال عبد الله بن عباس يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر. فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة المسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والعمل رضي الله عنه. وسالم ابن عبد الله بن عمر قال بأن أباه قرأ هذه الآية فدمعت عيناه، فلما بلغ ذلك ابن عباس قال يرحم الله عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما قال رواه البخاري قال عن رجل من أصحاب النبي مروان الأصفر يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر تلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي بن مسعود وغيرهم من السلف أنها منسوخة بالتي تليها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا هم عبدي قال صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وروى مسلم في صحيح من هم بحسنة قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه لم تكتب وإن عملها كتبت. تبارك الله الكريم. والله يا إخوان تبارك الله العظيم. وفي صحيح مسلم أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، هي المجهدة، مجهدة لهذه الوساوس الردية. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك صريح الإيمان، نسأل الله الثبات. وعن ابن عباس قال إنها لم تنسخ، هذه رواية أخرى أو قول آخر، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم الله ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قول يحاسبكم به الله، يقول يخبركم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قول كذلك ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق. وابن جرير رحمة الله عليه اختار أن الآية لم تنسخ هربا من القول بأن النسخ لا يدخل الأخبار، ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال هذا إذا كان الخبر خبرا محضا، أما إذا كان الخبر متضمنا لحكم فيدخله النسخ كما في هذه الآية. وقال صفوان بن محرز بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله يقول في النجوى والحديث الصحيحين، فقال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف كذا، فيقول ربي أعرف مرتين، حتى إذا بلغ ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار المنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله أكبر. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، نسأل الله أن يغفر لنا كل ذنب. ثم ختام هذه السورة الجليلة هاتين الآيتين العظيمتان آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وجاء في فضلهما شيء كثير، من ذلك ما ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيم الليل وقيل كفتاه من شر الشياطين. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة التي ينتهى إليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وأيضا عن عامر الجهني قال لي رسول الله اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش، وهذا إسناد جيد رواه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه كما روى ذلك ابن مردويه والحديث صححه النووي رحمه الله عليه، قال إسناده على شرط البخاري ومسلم، قال علي لا أرى أحدا عاقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها كنز أعطيه نبيكم من تحت العرش. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال بينما رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. الله أكبر. اقرؤوهم يا إخواني، اقرأوا هذه الآيات الكريمة وكونوا على يقين أن الله سيعطيكم هذه الأجور ويعطيكم الله عز وجل ما قرأتم به وطلبتم وسألتم الله في هذه الآيات. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال حق له أن يؤمن، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون البعض ويكفرون البعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون رشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ الشريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا أي سؤال للغفر والرحمة واللطف. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه قال غفرانك ربنا، قال الله قد غفرت لكم وإليك المصير، إليك المرجع والمآب يوم القيامة. وروي عن حكيم بن جابر كما روى ذلك ابن جرير قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، وهذا مرسل ولكنه صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، وهذا من لطف الله الكريم جل ذكره بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. فلها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال مرشدا لعباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي. وفي صحيح مسلم كما مر الحديث قال الله نعم، يعني ربنا تؤاخذنا نسينا، قال الله قد فعلت نعم. وروى ابن أبي حاتم والحديث يعني في غير ابن أبي حاتم رواه في الصحيحين ثلاثة الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا إلا تكلفنا يا رب من الأعمال الشاقة وإن أطقناها، كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمد نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته من الدين الحنيف السهل السمح. وقال روى الإمام مسلم صحيحه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله نعم، وعن ابن عباس قال الله قد فعلت نعم. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكاليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا يا ربنا بما لا قبل لنا به، واعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلم يا ربنا من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمال القبيح، اللهم استجب. وارحمنا فيما نستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، أمين يا رب. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. نعم والله أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك في عبادتك غيرك يا رب العالمين. وقال ابن جرير رحمة الله عليه أن معاذ كان إذا فرغ من هذه السورة فقال فانصرنا على القوم الكافرين. قال آمين آمين. فنسأل الله أن يديم نعمته علينا وأن يرزقنا شكر نعمته. ويا رب لا تقطعنا عن كتابك أبدا حتى تختم لنا بكل خير يا رب العالمين. وبهذا يا الأحبة الكرام نكون قد تفضل الكريم علينا بختم تفسير كلامه سورة البقرة. تمت النعمة فلله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولم يبق لنا إلا سورة الفاتحة فنسأل الله الإعانة والمدد. وصلى الله على سيد المرسلين والأولين على سيد المرسلين وهو سيد النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه.